ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أيها الإخوة المسلمون، في هذا المشهد الجديد يعرض الله سبحانه وتعالى لمحاولة ومحاورة المكر أباهم يعقوب عليه الصلاة وأفضل السلام. قالوا يا أبانا، ابتدأوه بهذا اللفظ الذي فيه تودد وتحبب وتلطف، يا أبانا ما لك لا تأمنا، وأصل الفعل ما لك لا تأمننا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. من أين داروا أن أباهم لا يأمنهم؟ وهل لهم أو له سابق تجربة معه في مثل هذا الأمر أو الشأن؟ يبدو أن هذا من طراز أو من وادي قولهم كاد المريب أن يقول خذوني، كاد المريب أن يقول خذوني، لأنهم بيتوا أمرا. ورحم الله أبو الطيب حين قال: إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. فلا تجدون الخوان إلا يخون الأمناء، ولا تجدون الفاحش الذي يهتك ويقرض الأعراض إلا ويحسب الناس جميعا على شاكلته. ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي. وإن كان سبق من أبيهم إليهم أمر أو إذان وإعلام بهذا الأمر فلقد قالوه تدسسا إلى قلبه، تدسسا إلى قلبه لكي يبعدوا عنه وهم أنهم يأتمرون أو يمكرون بأخيهم. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أمنوه من جهتين: من جهة أنفسهم فليسوا إلا ناصحين ليوسف، ومن جهة مكر أو من جهة شر أو سوء قد يدهمه من غيرهم من البشر أو الحيوان. قالوا وإنا له لحافظون، سنحفظه من غيرنا، وأما ما يخصنا نحن في ذواتنا فنحن له من أهل النصح والوفاء. فأمنوه من الجهتين، مرة قالوا ناصحون ومرة قالوا حافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، يعدو ويجري ويتفسح ويأكل من ثمار الأرض ومن فواكه النبات، يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. كأنه لقنهم الحجة عليه الصلاة وأفضل السلام. والذئب حيوان ضعيف، كأن أباهم بالقطع كان قد شعر شيئا يخص هذا الأمر، لأن الذئب العرب والأوائل لم يكونوا ليخافوا من هذا الحيوان الجبان أو من هذا الحيوان الضعيف، وليس كالأسد العظيمة. ولذا قال الربيع ابن ضبع الفزاري ذاكرا أنه إنما يخاف ويخشى الذئب لما كبرت وعالت سنه وضعف وشاخ، وصار يخاف من كثير من الأشياء التي ليست بمخوف. قال: والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر. هذا لما علت وكبرت سنه صار يخشى الذئب، وإلا فالشاب فضلا عن العصبة القوية لا يخشون الذئب، ليس من الذئب خوف، فهو حيوان ضعيف في نظر الأوائل. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لكمال أدبه عليه الصلاة وأفضل السلام أيضا لقنهم العذر، أو كأنه اعتذر عنهم، أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، نحن جماعة قوية، قيل العصبة من 10 إلى 40 وقيل من 10 فما فوق، ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، كيف لا ندفع عن أخينا خطر الذئب. وينتهي هذا المشهد: لقد سلم الوالد الكبير الحنون أمره إلى الله تبارك وتعالى ليقع قضاؤه وينفذ مقدوره سبحانه وتعالى، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. فلما ذهبوا، هذا مشهد جديد لعله المشهد الخامس، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه، أجمعوا ليس معنى الإجماع كما نقول الجماعة برأسهم، وإنما أجمعوا كما يقال أجمعت رأيي على كذا، أي عزموا وصمموا لم يتراجعوا. ولم يحكي القرآن في هذا الموضع ولا في الموضع الذي قبل حين أشار عليهم أحد إخوانهم، ولعله رؤبين والله أعلم وأقيل يهوذا، حين أشار عليهم بأن لا يقتلوه وأن لا يطرحوه إنما بأن يلقوه في غيابة الجب، لم يحكي القرآن لا في هذا الموضع ولا في هذا الموضع السابق أو في ذاك الموضع السابق عن أحد منهم اعتراضا. الذي تكلم ودبر وقال وافق عليه الآخرون، فجميعهم شركاء في الإثم أمام العدالة وأمام الله تبارك وتعالى. حتى من كان منهم غير راض بهذا التدبير وبهذا المكر فسكوته جريمة، وهو بسكوته شريك في الجريمة، وهو بسكوته شريك في الجريمة، وهو في عذاب المجرمين. قال أحد العلماء الأصوليين في منظومة طويلة للقواعد الفقهية: والترك فعل عند جل العلماء، وقيل لا والقول الأول سما. الترك فعل عند جل العلماء، من ترك شيئا ويجب أن لا يترك، وإنما يجب أن يكون إيجابيا وأن يبادر بفعل أو بمنع أو بمبادرة أخرى، فتركه جريمة كأنه فعل. من ترك إنقاذ من يهلك أو من يشارف على الهلاك وهو قادر على إنقاذه فهو أهلكه، هو مجرم بإهلاكه. ومن هذا ما يسميه السادة الفقهاء لدينا القتل بالترك، هناك من يقتل بالترك. قال الإمام أبو محمد علي بن حزم رحمة الله عليه صاحب المحلة الإمام الظاهري الكبير، قال: لو مات رجل جوعا في محلة لزم أهل هذه المحلة غرامته أو ديته، وجب عليهم جميعا أن يودوه، أن يدفعوا ديته، لأنهم قتلوه إذ لم يقدموا إليه القراء أو طعام الضيف أو ما يسد به الرمق ويمسك عليه الذمام والحياء. ومن هنا أيضا قال السادة الفقهاء والعلماء: لو رأى امرؤ حائطا يوشك أن ينقض، يكاد أن يقع وأن يتهدم، وكان بيده خشبة أو نحوها يستطيع أن يسنده أو يسنده بها فلم يفعل، فوقع هذا الحائط على أحد، دفع ديته. ولا يقول أنا لم أفعل، بل فعل. الترك فعل عند جل العلماء، هذا هو القول السامي الصحيح. ومن رأى غريقا يوشك أن يغرق أو أن يغرق، وكان ماهرا في السباحة يدريها ويعرفها، ولم يمد إليه يد العون فهو قتله ويدفع ديته. نعم لا يؤخذ به قصاصا في جميع هذه الحالات، لكن يدفع الدية. فكلهم مجرمون، كلهم آثمون هؤلاء الإخوة. فلما ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ثم ماذا؟ أي خبر لما محذوف. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، نقف هنا والوقف هنا مستحسن في علم التجويد: وأوحينا إليه لتنبئنهم. إذن أين جواب لما؟ هذا أسلوب في الكلام شائع، ترون المتحدث يتحدث عن حدث فظيع أو أمر إمر وركب أمر كبير، فيسوق مبادئه وأسبابه والأحوال التي أدت إليه، حتى إذا جاء إلى القصة في ذاتها أو ذاتها وإلى الحدث الفظيع المستفضع في نفسه، أمسك وسكت سكوتا عميقا، لأن فلك العبارة لا يستطيع أن يحوي التعبير عن هذا الأمر العظيم فيسكت، والنتيجة معروفة. فعلوا ذلك وألقوه في غيابة الجب، أمر فظيع. الله نفسه تبارك وتعالى لم يحتمل أن يذكره وحذف الجواب، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وكذلك فعلوا، جعلوه وألقوه في غيابة الجب، وهو في وحدته وفي وحشته وفي جفوته. أوحى الله إليه وحي نفس في الروع، وهو أول مبادئ التكليم الإلهي وأول مبادئ الإيحاء للأنبياء والرسل، النفث في الروع بعد الرؤية المنامية. دائما أول ما يبتدأ به النبي حين ينبأ أو يستنبئ الرؤية المنامية، ثم الإلهام، أي النفث في الروع. إن روح القدس نفث في روعي، في قلبي. الروع هو الخوف، الروع هو القلب الجنان. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، إلى آخر الحديث الذي أخرجه الحاكم. فهذا الوحي ليس وحي النبوة، وإنما وحي النفث في الروع، وحي إلهام، كما أوحى الله تبارك وتعالى إلى أم موسى، إلى أمي موسى: إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، وبالإجماع ما عدا التقي السبكي لم تتنبأ امرأة قط، لم تتنبأ امرأة هي ليست بنبية. فما هو نوع هذا الوحي الذي أوحي إليها؟ وحي إلهام، وحي نفس الروح، ليس مختصا بالأنبياء، وإنما يعم الصالحين والأولياء وأصحاب العلائق الطيبة مع الله تبارك وتعالى. وأوحينا إليه لتنبئنهم، هنا قسم، أي وعزتي وجلالي، وعزة الله وجلاله، لتنجون ولتخرجن من هذه المحنة، وليظهرنك الله عليهم، وليقفن أذلاء صاغرين بين يديك، ثم لتنبئنهم بما فعلوا، وهم يومئذ ساعة إذ حالة إذ غير شاعرين بأنك يوسف، وغير شاعرين بما آتاك الله، لاختلاف حاليك، حالك اليوم وحالك يومئذ، وأنت في سلطة وفي سدة الحكم وفي مقام رفيع، وجلت عليك السنون والدهور والأيام، فاختلف شكلك واختلفت مثابتك واختلفت جميع أحوالك، وهم لا يشعرون. وهكذا كان، وما نال يوسف هذا إلا بالصبر والتسليم لله تبارك وتعالى. آنسه الله بهذا النفس في روعه بهذا الإلهام، وينتهي هذا المشهد ليبدأ مشهد جديد يحتوي على شيء من الإفك والكذب والتجيل أيضا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، لم تنقض تقريبا على ما يظهر سحابة نهار واحد حتى أكذبوا أنفسهم، قالوا إن له لناصحون وإن له لحافظون، إن إذا لخاسرون، كله وعد زائفة في نفس اليوم في وقت العشي أو في وقت العشاء، حين تذهب حمرة الشفق وتبدأ فحمة الليل، جاءوا وأكذبوا أنفسهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون. المنافق، وليسوا بمنافقين، لكن كقاعدة عامة، المنافق والفاجر والفاسق كما قالوا قديما دموعه في يديه، وفي الأثر عن الإمام علي كرم الله وجهه: المنافق يملك عينيه، إن شاء بكى وإن شاء لم يبكي، وأما المؤمن فلا يملك عينيه. المنافق إذا أراد يتباكى يتباكى على الثوب في الساعة مباشرة، إذا أراد أن يبكي وأن يتباكى تباكى، وأما المؤمن لا، لا يبكي إلا إذا فتح عليه بهذا الحال، حال البكاء، إلا إذا تأثر حقيقة، لأن المؤمن صادق، سره وعلانيته سواء. المؤمن ليس شخصية منفصمة أو شخصية متشظية، شخصية متسقة ومتساوقة، تساوق ظاهرها مع باطنها. وأما المؤمن فلا يملك عينيه، لا يبكي إلا إذا فتح الله عليه بذلك. وأما الكافر المنافق عفوا فدموعه في يديه وهو يملك عينيه. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما أذكر غيرهما أن القاضي شريح أبا أمية شريح رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وأرضاه، جاءته امرأة تخاصم في شيء، ربما تخاصم زوجها، إلى هذا القاضي الجليل المشهود له بحسن القضاء والعدالة، جاءت إليه تخاصم في شيء فجعلت تبكي، فأشفق الناس لحالها الجلوس وقالوا: يا أبا أمية أما تراها تبكي؟ فقال: وما علي من بكائها، بعد أن جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون، هم بكوا أيضا وهم كذب في بكائهم، لا علي من بكائها، لا، لابد من البينة، لابد من الأدلة والقرائن، أما البكاء فلا يساوي شيئا، حتى حلف الأيمان من المنافقين والكذب والفجار لا يساوي شيئا، حلف الأيمان المغلظة والمؤكدة لا يساوي شيئا. ولذا ومن هنا قال الإمام عامر بن شرحيل الشعبي رحمة الله تعالى عليه، قال: لا يصدق باك بعد إخوة يوسف، لا يصدق باك بعد إخوة يوسف، قد يكون كل باك كذابا وقد يكون صادقا، أمره إلى الله، ما علينا من بكائه، وإنما لابد من الأدلة والبراهين الموثقة والبينات المقبولة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف، إذن أين وإن له لحافظون، أين حفظكم إياه، أين كلاءتكم، أين رعايتكم إياه، ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ليس لديهم شيء من الحنكة ولا شيء من التروي، لم يحكموا جريمتهم، صحيح ليس هناك جريمة كاملة، لكن هذه الجريمة ناقصة منقوصة من جميع أطرافها، لا تجوز إلا على غبي أو إلا على ساذج. هل لا فعلوها لثاني أو لثالث مرة من أول مرة، أول ما أذن لهم ألقوه في غيابة الجب، هل تلبسوا قين حتى يحكموا جريمتهم فيفعلوا هذه الجريمة النكراء في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة؟ فعلوها لأول مرة، لأن الحقد والحسد يغلي، تغلي مراجله في قلوبهم، لم يستطيعوا. وأيضا أخذوا الكلمة من في أبيهم كأنه لقنهم هذه الكلمة، قالوا أكله الذئب كما قلت أنت تماما، وأكله الذئب. ولذا روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تلقنوا الناس فيكذبوا، لا تلقنوا الناس أي الأعذار فيكذبوا، فإن إخوة يوسف لم يكونوا يعلمون أن الذئب يأكل الإنسان. فالذئب يأكل الكلاب ويأكل الحيوانات الصغيرة، لكن لا يأكل الإنسان، والإنسان في جماعة. حتى لقنهم أبوهم فقالوا أكله الذئب. فلا تلقنوا الناس ضعاف النفوس والفجار والفسقة، لا تلقنهم الأعذار فيعتذروا بها، فيعتذروا بها. وما أنت بمؤمن لنا، الإيمان هنا بمعنى التصديق، آمن به وآمن له، ويؤمن للمؤمنين في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام في سورة التوبة: ما أنت بمصدق إيانا، ما أنت بمصدق لنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كأنهم يعرضون أو كأنها بادرة لسان، عفو لسان، خطأ لساني يشهد عليهم بالكذب، ولو كنا صادقين. إذن هم لم يكونوا صادقين. ماذا كانت ردة النبي الكريم والأب الرحيم الشفوق الحنون في كبر سنه وعلوها وعظم رأفته وحنانه وشدة التصاقه واعتلاقه بهذا الابن الصغير الأثير الحبيب العزيز؟ قال: بل سولت إضراب عن تكذيب صريح، أنتم كذب كذبتم لم يأكله الذئب، بل سولت لكم أنفسكم، أي زينت لكم الأمر القبيح. والتسويل هو أن تبرز النفس الأمر القبيح في صورة الأمر المليح، وهذا من خدع النفس كما قلنا، ومن حيل النفسية. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. روى ابن أبي حاتم وغيره عن قتادة أنه عليه الصلاة والسلام أي يعقوب لما جاءوه بقميص يوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب، دم مكذوب، جاءوا بالدم على القميص، أخذه وألصقه بوجهه حتى لطخ وجهه بدم القميص، وقال: والله ما رأيتك اليوم ذئبا رحيما، أكل ابني ولم يخرق قميصه، ما أحلم هذا الذئب. أغبياء، لم يحكموا جريمتهم أيضا، القميص كما هو. وهنا ملحظ آخر، إذن هم عروه ونزعوا عنه قميصه، هل لا ترونهم ألبسوه قميصا آخر؟ ما أحسب، ما أبعدهم في الإجرام وقساوة القلب والغلاظة والفظاظة، نزعوا عنه قميصه وجعلوا عليه دماء ظبين أو ظبية كما في حديث آخر، ذبحوا ظبية أو ظبيا وجعلوا عليه من دمه، وقالوا: هذا دم ابنك يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا ذئب حليم، هذا ذئب رحيم، قتل ابني ولم يخرق، لم يمزق قميصه، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم، بدم كذب، لم يقل تبارك وتعالى بدم كاذب أو بدم مكذوب، قال بدم كذب، والكذب مصدر، هذا وصف بالمصدر، وهو لمزيد المبالغة، كما يقولون: فلان شاهد عدل، العدل مصدر، المفروض أن يقال شاهد عادل، قالوا شاهد عدل، أي كأنه هو العدل بذاته، هو العدل برأسه. وكما قال تبارك وتعالى عز اسمه في هذه السورة: وشروه بثمن بخس، لم يقل بثمن مبخوس أو بثمن باخس، بثمن بخس، والبخس هو النقص، بخسه يبخسه بخسا، البخس هو النقص، وصف بالمصدر. وقد يأتي الوصف بالمصدر على أنه يقدر باسم المفعول، كما قال تبارك وتعالى: هذا خلق الله، أي هذا مخلوق الله، أي هذا مخلوقات الله، هذه مخلوقات الله، هذا خلق الله، هذا مصدر يقدر باسم مفعول، هذا مخلوق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وجاءوا، وكما قال الشاعر أيضا: أفيضوا على عزابكم من بناتكم، فما في كتاب الله أن يحرم الفضل، وفيهن فضل قد عرفنا نحن مكانه، فهن به جود وأنتم به بخل. مصدر، هن به جود، لم يقل جائدات وإنما قال جود، وأنتم به لم يقل بخلاء وإنما بخل، وصف بالمصدر للمبالغة. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم فصبر جميل. قال الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث إذا مرسل من مراسيل الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه، أي إلى الخلق، وإنما الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل. لا تنافي كون الصبر جميلا، لأن الله حكى عنه في السورة أنه قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وأما الشكوى إلى الخلق فتنافي الصبر الجميل. الأحسن ألا يشكو الإنسان ربه ولا يتسخط قدر الله إلى أحد من خلق الله، لأنه إن فعل ذلك إنما يشكو الرحيم إلى من لا يرحمه، إنما يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. لا تشكون إلى صديق حالة تأتيك في السراء والضراء، فلرحمة المتوجعين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء. فلرحمة المتوجعين، الإنسان الرجل الحر الأبي يأنف ويدخل عليه ترحم الأحباب والمتوجعين، الرجل بالذات المسكين ساعده الله ألهمه الله الصبر لا يحب ذلك. فلرحمة المتوجعين مرارة في القلب مثل شماتة الأعداء. فالأحسن ألا يشكو الإنسان إلا إلى الله تبارك وتعالى، وأحيانا يسلم فلا يشكو حتى إلى الله، لأنه راض بما رضي الله. ويمنعني من الشكوى إلى الناس أنني فقير أنني عليل ومن أشكو إليه عليل، ويمنعني من الشكوى إلى الله أنه عليم بحالي قبل أقول، أي قبل أن أقول، أنه عليم بحالي قبل أقول أي قبل قولي. صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، ردة فعل تعكس وتشي بالإيمان، بل بعمق الإيمان ورسوخ اليقين. لم يجزع ولم يصح ولم يشق الجيب ولم يضرب رأسه ولم يتسخط قدر الله. مر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري بامرأة أصيبت بمصاب ربما في ولدها كما أذكر، فقال: يا أمة الله اصغري واحتسبي. فقالت: إليك عني، لو أنك أصبت بمثل ما أصبت به ما قلت هذا القول، وهي لا تدري أنه رسول الله. حتى إذا خطاها وجاوزها قال لها أحدهم: أتدرين من كنت تكلمين؟ قالت: من؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسقط في يدها، فجاءت الرسول عليه السلام وقالت: يا رسول الله لم أكن أدري. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الاعتذار لا يفيد، أنت لم تصبري، الآن تريدين أن تعرب عن صبرك. إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما يأتيك الخبر أو النبأ أو يحدث لك الحادث الراهب الفاجع، عليك أن تبادر وأن تعتصم بقول الله تبارك وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن فعلت ذلك ألهمك الله الصبر والسلوان، وأخلف عليك خيرا مما ومن من أصبت به، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم العدلان، وأولئك هم المهتدون. قال بعض الحكماء: الحليم الصبور يفعل في أول أمره، أي لأول علمه بمصيبته أو بفجيعته، ما يفعله الجزوع بعد أيام. الجزوع بعد أيام لابد أن يسلو ويصبر، لكن الحليم يعمد إلى الصبر لأول وقته لأول علمه. اللهم اجعلنا من الصابرين على بلوائك، ولا تمتحن بما تعي به قوانا يا رب العالمين. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، على ما تصفون من هذا القول المأفوك الكاذب. والله المستعان على ما تصفون. ينتهي هذا المشهد ليبدأ مشهد آخر. وجاءت سيارة، أي قافلة من قوافل التجار كانت تسير من مدين إلى مصر، وجاءت سيارة فأرسل والدهم الذي يستقي لهم الماء من الآبار أو من البئر، فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه فتعلق به يوسف، تعلق بالدلو لعله كان في جانب أو في ناحية من نواحي البئر، لما نزل هذا الدلو تعلق به فجذبه إلى أعلى، فإذا به غلام وجهه كالبدر، بل هو يفوق البدر حسنا وجمالا. لما رأه استبشر لجماله وحسنه وبهائه ولطافة هذا المنظر، قال: يا بشرى، وفي قراءة: يا بشراية، هذا غلام. ثم أخبر به جماعة من رفقته فأسروه عن بقية القافلة لعلهم ينتفعون به، لعلهم يبتاعونه، لعلهم يحدث لهم فيه شأن، وأي شأن. فأسروه، أسرته رفقة عن بقية القافلة السائرة، وأسروه بضاعة على أن يبيعوه، وأسروه بضاعة. والله عليم بما يعملون. قيل الضمير هنا بما يعملون عائد على إخوة يوسف وليس على السيارة، لأن السيارة لا ذنب لهم، لكن الله عليهم بما عمل وبما يعمل إخوته. وشروه بثمن بخس. الضمير هنا كما هو الشائع على ما قال علام الألوسي في روح المعاني لإخوانه، هم الذين شروه. ومعنى شر هنا بمعنى باع، ومعنى شر هنا باع، أتت هنا بمعنى باع وتأتي بمعنى اشترى، هنا جاءت بمعنى باع. وشروه أي باعه إخوانه. لما وقع في أيدي هذه الرفقة أو هؤلاء السيارة دري به إخوانه، كما في التوراة كان أخوه الذي نصحهم بألا يقتلوه وألا يطرحوه أرضا وإنما يرقوا في غاية الجب، كان يأتي كل يوم إلى هذا المكان أو كل ساعة يتفقد يوسف، فلما رأه وقع في أيديهم هرع إلى إخوانه وأخبرهم بالخبر، فجاءوا قالوا هذا عبد لأبينا أبق من أبيه، أو عبد أبق من سيده، وهو عبد سوء، وهو عبد سوء. قالوا أتريدون أن تبيعوا؟ قالوا نعم. أبق من أبيه، أو عبد أبق من سيده، وهو عبد سوء، وهو عبد سوء. قالوا أتريدون أن تبيعوا؟ قالوا نعم. بكم؟ قالوا بثمن بخس، دراهم معدودة، لأنهم يريدون أن يتخلصوا من ورطته ومن الجريمة التي احتقبوها. وشروه بثمن، وقيل الضمير للسيارة، والأول أشهر وأشيع والله أعلم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. انتهى هذا المشهد لينتقل بنا مشهد جديد إلى أرض مصر. وقال الذي اشتراه من مصر، هذا شراء آخر ليس نفس الشراء الذي سبق في الآية، وإلا لا يكون لقوله تعالى من مصر كبير فائدة وكثير جدوى، إذن هو شراء ثان بلا شك لمن راعى قواعد النحو. وقال الذي اشتراه من مصر، وهو عزيز مصر، وسيأتي خبره مفصلا إن شاء الله في الخطبة القادمة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وهي السيدة زليخة كما يسميها العرب ويسميها اليهود راعيل، السيدة زليخة وهكذا ضبطها، لامرأته أكرمي مثواه، مزيد تلطف وعناية بهذا الطفل البدري، بهذا الطفل القمري. لم يقل أكرميه، وإنما قال أكرمي مثواه، المكان الذي يثوي فيه ويجلس فيه ويقيم فيه أكرميه، أكرم المكان نفسه لكرامة هذا الغلام البدري. مزيد تلطف، كأنه تفرس فيه الخير، كأنه تفرس في وجه الصبوح العفة والشرف والخير العميم الكثير. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. والظاهر كما قال أكثر المفسرين أنهم لم يرزقوا أولادا، لم يرزقوا أولادا، فصار حال يوسف شبيها جدا من هذه الاعتبارات السابقة جميعها بحال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. فقد أمه، هذا فقد أباه، سيره الله تبارك وتعالى إلى قصر فرعون قصر حكم، وهذا سيره إلى قصر العزيز. وقع في يدي هذه المرأة الصالحة آسيا عليه السلام، هنا وقع في يد هذا الرجل الطيب طيب الفؤاد ومرأته السيدة زليخة، شبيه أحوال كثيرة. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه، هنا مكنا ليس التمكين كله، وإنما يحكي الله تبارك وتعالى عن بداية أو مبتدأ التمكين، من هنا بدأ مستقبله عليه الصلاة وأفضل السلام، تخطه يد القدر، المستقبل العالي السامق الرفيع الشريف، بدأ من هنا التمكين له، لأنه حل في هذه المثابة وفي هذه الدار، دار الملك أو دار الولاية، دار عزيزة وشريفة. مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه تعبير الأحلام من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، واصطد بها العنقاء، معناها لا تصطاد، هي من المحالات، واصطد بها العنقاء فهي حبائل، واقتد بها الجوزاء فهي عنان. من كان الله معه لا يخشى أي شيء ولا أي أحد. أي والله يا إخواني، أي والله. ومن علم هذا العلم قصر من مكره وحسده وبغيه وكذبه وإفكه وتدبيره المكائد لعباد الله الصالحين، لأنه سيرتد عليه كل أولئك، ولن يزداد إلا رفعة وإلا سموا وإلا تمكينا. ننفى المخاوف كلهن أمان، واصطد بها العنقاء فهي حبائل، واقتد بها الجوزاء فهي عنان. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الحكم هنا بمعنى الحكمة، في آيات يتحدث عن الحكمة والعلم، هنا عن الحكم والعلم. الحكم هنا بمعنى الحكمة وهي النبوة، آتيناه النبوة وعلما زائدا على النبوة، كما قال في داود وسليمان عليهما السلام، وكلا فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، أي نبوة وعلما زائدا على هذه النبوة، وعلما زائدا على هذه النبوة. متى كان ذلك؟ كان ذلك بعد هذا الوقت وبعد هذا الحادث بزمن طويل. الأظهر أنه في سن الأربعين، لما بلغ يوسف عليه السلام سن الأربعين. لماذا جاء الله بهذه الآية هنا قبل أن يتحدث عن قصة هم زليخة به، عن قصة الفتنة؟ لماذا جاء الله بهذه الآية كجملة اعتراضية ونموذجا لهذه القصة، كي يقر في نفوسنا وكي نوقن بأن عاقبته حميدة وأن عاقبته سعيدة وأنه لم يأت شيئا يخل بنزاهته وعفته؟ لأنه لو أتى بشيء يخل بنزاهته وعفته مما قد يخطر على بال التالي أو المستمع حين يقرأ آيات ولقد همت به وهم بها السياق كله، لما أتاه الله عز وجل الحكم والنبوة ولا ما رفعه هذه الرفعة. فجيء بهذه الآية هنا جملة اعتراضية لأجل هذا الغرض، والله تبارك وتعالى أعلم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وهذا ثناء من أعظم الأثنية ومدحة من أعظم المدائح، وصفه بالإحسان. كان محسنا في كل أحواله، في اعتقاده وسلوكه وعمله، في ليله ونهاره عليه الصلاة وأفضل السلام. ولما بلغ أشده، ما هو الأشد؟ الأشد هو القوة. وسن بلوغ الأشد قيل هو سن البلوغ، حين يراهق المرء البلوغ، راهق فلان البلوغ، ولذا يقال إنه مراهق أي راهق البلوغ، تقدير محذوف. وقيل هو سن الأربعين. وهناك أقوال أخرى شتيتة تبدأ بهذا القول أنه حين مراهقة البلوغ إلى سن الأربعين، وقد قيل بما يزيد على الأربعين. تأملت آيات الله تبارك وتعالى التي تحدثت عن هذه القضية، وجدنا في سورة القصص عن موسى عليه الصلاة وأفضل السلام، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وجدنا في سورة الأحقاف عن الإنسان بشكل عام، لأن العبرة بعموم لفظ الله بخصوص السبب، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الآية. ووجدنا في سورة الحج ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، وفي سورة غافر أو المؤمن ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، هناك نخرجكم هنا يخرجكم. ووجدنا في سورة الأنعام والإسراء معا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. آية القصص وآية الأحقاف متعادلتان بمعنى واحد، حتى إذا بلغ أشده واستوى. واستوى هناك حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، استوى بمعنى بلغ أربعين سنة. وأكثر الأنبياء ينبؤون في سن الأربعين كحال محمد عليه الصلاة وأفضل السلام، أكثر الأنبياء، وأن نبئ بعضهم كعيسى ويحيى قبل هذه السن، لكن أكثرهم ينبؤون في سن الأربعين. هذا السن بلغ أشده واستوى، بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، سن الاستواء هو سن الأربعين. وهذا من إعجاز القرآن العلمي الذي وقفت عليه بتوفيق الله وإلهامه، ذلكم أن البدن الإنساني، هذه البنية الآدمية الإنسانية، يغلب فيها البناء أو التعمير كما يسمي علماء الوظائف الأعضاء، يغلب فيها التعمير على التهديم في المرحلة أو المراحل الأولى من العمر. دائما التعمير أزيد من التهديم، ريجنريشن أكثر من الديجنريشن كما يقول هؤلاء العلماء. حتى إذا بلغ الإنسان منتصف العمر المقدر بأربعين سنة علميا، تعادل التعمير مع التنكس أو التهدم أو التدمير، تعادل هذا مع هذا. قال تعالى واستوى، ما معنى استوى في اللغة؟ اعتدل، استوى الميزان، استوى النهار، اعتدل، الاعتدال هو استوى الميزان، اعتدل الميزان باعتدال كفتيه أو تقابل كفتيه. هنا سبحان الله تعتدل البنية الإنسانية فيساوي التعمير التهديم تماما، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان في التردي، في التحطط، في التنزل، يبدأ يقطع أو يتنزل على السفح الثاني أو الجهة الثانية من جبل الحياة، من هضبة الحياة، هنا يبدأ ثم لتكونوا شيوخا، ثم لتكونوا شيوخا، إشارة قرآنية في منتهى الروحة، في منتهى الإعجاز. سن الاستواء هو سن 40، ثم بعد ذلك يأتي التنقص، يأتي التردي، يأتي التردي. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته مشهد آخر، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المراودة مفاعلة، والمفاعلة تدل على تكرار الفعل، أي أكثر من مرة راودته على نفسه، أكثر من مرة أرادته على نفسه. فهذا التكرير والتكثير في الإرادة هو مراودة، راودته أكثر من مرة. التي هو في بيتها، لأن العرب ينسبون البيت إلى المرأة، وقرن في بيوتكن، في بيوتكن. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، تضعيف الفعل غلق، قد يقول وأغلقت، وإنما قال غلقت بتضعيف اللام، هنا لامان ليدل على التكثير أو التكرير في الفعل. التكرير في الفعل أنها غلقت أكثر من باب، أو أغلقت أكثر من باب، قيل 7 أبواب. وأما التكثير في الفعل فإنها أحكمت الإغلاق، كما نقول أغلقته طقة وطقتين وثلاث، 3 مرات. يفيد هذا ويفيد هذا، وقد يفيد المعنيين جميعا. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هيت اسم فعل أمر بمعنى بادر، بادر وتفضل. إنها محنة، وأي محنة لهذا الغلام ولهذا الشاب العظيم الحليم الكريم المخلص لله تبارك وتعالى. هو في فتائه، بل في قوة فتائه وفي شرخ شبابه، وهي أيضا امرأة ناضجة، قطعا كانت يعني فوق 30، لو رجحنا بأشياء كثيرة هي فوق 30 وربما دون 40، إذن هي امرأة في نضجها. والذي درس أيضا علم النفس وعلما يقترب إليه يعلم أن أكثر ما ترغب المرأة في الرجال في هذا السن بعد 30، كان عبدا، كان فتى، لكن الله تبارك وتعالى لم يحكي في آية، انظروا إلى إعجاز القرآن ودقته، لم يحكي في آية الله عز وجل، أو لم يقل الله بنفسه عز وجل في آية أو في جزء من آية إنه فتها، وإنما دائما هذا على سبيل الحكاية. قال نسوة في المدينة، وألف حين تكلم الله نفسه ليس حكاية وإنما قولا إلهيا، قال وألف سيدها، لم يقل سيدهما، هو ليس سيد، هذا عبد مخلص لله لا يسوده أحد، لا يعلوه أحد في نظر الناس، هو عبد ومسود وفتن للعزيز ولزوج العزيز، أما عند الله فلا. وألفيا سيدها، لم يقل سيدهما، وألفيا، هذا من أساس القرآن غريب. وهو فتن عندها في نظر الناس وفي نظر نفسها، تستطيع عليه ما لا تستطيع على رجل أجنبي غريب مع جماله القمري البدري الفائق، خارق، خارق لعادة الله تبارك وتعالى ولعادة الذوق الإنساني في تلمح الجمال، إنه جمال من طراز فريد جدا، لم يرى الراؤون مثل هذا الجمال. هذه المرأة كما سنسوق في آخر هذه الخطب كانت بلا شك امرأة شريفة، لا يحق لنا أن نتهمها، ولو كانت أي امرأة مكانها لفعلت أكثر من فعلها، لكنها كانت شريفة وتنطوي على شيء من إيمان وشيء من إخلاص وشيء من أخلاق عالية، وسيأتي برهان هذا في الخطب القادمة أو الجائية إن شاء الله تبارك وتعالى. والظروف مساعدة، وهو عليه السلام في بيئة القصور، في بيئة الترف، بيئة لا تحفل الشرف ولا تبالي الغيرة والعفة، بدليل أن العزيز زوجها حين اطلع على الأمر على هذه الفاضحة أو الفضيحة ماذا قال؟ اكتفى أن قال يوسف أعرض عن هذا، اترك هذا الأمر وتناسى، لأن المهم هو رأي الناس، رأي المجتمع، حتى لا يخرج هذا الأمر إلى المجتمع الخارجي، أعرض عن هذا واستغفري، أما أنت فاستغفري لذنبك، اكتفى بهذا، لم يطلقها، لم يضربها، لم يغضب عليها، لم يتغيظ، استغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بيئة لا، بيئة القصور، بيئة الترف، بيئة المترفين، لا يبالون الشرف ولا يحفلون بالغيرة أبدا. بيئة تتحدث فيها هذه المرأة بين صديقات أو صواحب لها، تقول أنا روته عن نفسي، نعم أفتخر بذلك، أنا روته عن نفسي، فاستعصم، وكانت هنا صادقة. كل هذه الظروف المساعدة اجتمعت في بوتقة واحدة والتقت لتصب ايه؟ في محنة يوسف، في محنة يوسف عليه الصلاة والسلام. هيت لك، قال معاذ الله، كان رده حاسما قاطعا محددا لأول أمره، لأول ما سمع هذه المبادرة، قال معاذ الله، مصدر معاذ هناك العوذ عاذ بالله معاذا وعوذا، هو مصدر أضيف إلى اسم الجلالة أو لفظ الجلالة إضافة المصدر إلى معموله، أعوذ بالله عوذا، أعوذ بالله معاذا. قال معاذ الله أعتصم، أحتمي وأعتصم بالله مما تطلبين مني، معاذ الله إنه ربي. إذن هذا أول تعليل، معاذ الله لأنه يراقب الله لا يغيب عنه لحظة، فكيف أجعل الله أهون المطلعين علي أو أخف الناظرين إلي، معاذ الله. إنه ربي يقصد من سيده، اذكرني عند ربك أي عند سيدك، إنه ربي أي سيدي، هذا عزيز مصر، إنه ربي أولا هو سيدي، ثانيا تعليل بعد تعليل وسيأتي تعليل ثالث، إنه ربي أحسن مثواي وهو رجل كريم أحسن إلي وأكرمني، كيف أخونه في حرمه، كيف أختاره في عرضه، هذا لا يليق بي. وهذا يدل أيضا على أن الإسلام لا يمانع أن يكون للقيم من شواهد العرف والعادة ما يستأنس به لدعمها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولم يقل لأنشئ، وهذه أشياء معروفة عند الناس أنه لا يليق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، وهذا ظلم وعدوان، وكل ظالم ومعتد عاقبته الخسر لا الفلاح. تعليل بعد تعليل بعد تعليل بعد مقدمة علل بها، معاذ الله عياذا بالله أعوذ بالله عوذا، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به، ما معنى هم هنا؟ هم أي عزمت عزما مصمما، لا يقول أحد إنها همت به، معنى خطر لها، كيف خطرت؟ هي غلقت وطلبت وعرضت وناضلت وشقت قميصه وقدت قميصه حين ولى إلى الباب هاربا ولحقته هي طالبة، كيف يقال هم هنا بمعنى خطر له؟ لا، لم يخطر لها ولم تفعل ذلك مختبرة أو مجربة، إنما كانت مصممة عازمة، ويطلق الهم على هذا المعنى، يطلق بإزاء هذا المعنى. قال تعالى وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وهموا بما لم ينالوا، هموا بإخراج الرسول وإياكم. الهم في هذه الآيات الثلاث وفي غيرها يأتي بمعنى العزم المصمم وليس بمعنى الخاطر أو الهاجس السريع الورود والترحل، كلا. ولقد همت به، ويحسن وقفه هنا، ولقد همت به انتهى المعنى. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهم بها لولا أن رأى. الجملة الثانية هنا المعطوفة على الأولى هي معطوفة عليها لا ريب، لكنها مستقلة بذاتها، مستقلة بمعناها، لأن شرطها مسند أو مختص بالمسند إليه. قال تعالى لولا أن رأى برهان ربه، من الذي رأى؟ هو. إذن وهم بها لولا أن رأى برهان ربه جملة مستقلة بمعناها، لاختصاص شرطها بحال المسند إليه، لاختصاص شرطها بحال المسند إليه. هل وقع الهم من يوسف؟ سؤال يتردد كثيرا، والعلماء لهم فيه اختلافات. حاشا لله، حاشا لله، ومعاذ الله. ونعيذ هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم أن يكون قد هم بها، أي خطأ له أن يواقعها. هذا باطل من القول وزور، وإن قال به أكثر من مفسر، وإن قال به أكثر، ولما القول به؟ قالوا هم الطبيعة، لا، يوجد في الصالحين وعباد الله من أوليائه المقربين من رفعه الله إلى حالة حين يخطر له فعل المعصية يحدث له تقزز وقشعريرة، يتقزز من المعصية لا يشتهي المعصية أصلا، وهذا ضرب لطيف من ضروب الحفظ والعصمة وليست عصمة النبوة. فكيف بالنبي المخلص الذي قال فيه ربه إنه من عبادنا المخلصين الذين استخلصناهم لنا وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وهو أيضا عند الله من المصطفين الأخيار، كيف نحن نعيد أنفسنا أن نقول على هذا النبي الكريم بهذا القول أو هذا القول؟ كلا، لم يقع منه هم أصلا. لماذا؟ لوقوع أو وجود رؤية البرهان، لأنه رأى برهان ربه فلم يهم بها، لكن لولا أنه رأى هذا البرهان لكان من الممكن أن يهم بها. وهذا كقول البصريين أنت ظالم إن فعلت كذا، إذن هنا لم يثبت الظلم عليك، وتقديره إن فعلت كذا فأنت ظالم، سرقة الدار أو عرق المنزل لولا رجال الأطفاء أو لولا الشرطي أو الحرسي، لكن لم يحرق هو، أكرمتك لولا زيد، إذن هو ما أكرمك لأن زيد موجود، وهكذا. هذا كثير جدا في لغة العرب. قال بعضهم ومذهب البصريين نحاة البصرة قالوا لا يجوز أن يتقدم جواب لولا عليها، وإنما يقال لولا الشرطي لسرق المنزل، وهنا يقترن الجواب باللام، فهنا لا لام وتقدم الجواب، لا يلزم أن يقترن جواب لولا دائما باللام، ثم ليست قضية إجماعية عند النحاة أن جواب لولا يجب أن يتأخر عنها، قد يتقدم عليها. وبهذا قال جمهور نحاة الكوفة الكوفيون، وقال به من البصريين أبو زيد الأنصاري صاحب النوادر، وأبو العباس محمد ابن المبرر صاحب الكامل والمقتضب، وقال به أبو عبيدة معمر ابن المثنى أستاذ أبي حاتم كما حكاه عنه أبو حاتم نفسه. كل هؤلاء ويكفي أنه قول جمهور الكوفيين، قالوا يجوز أن يتقدم جواب لولا عليها. فعلى هذا لغة العرب وهذا لسانهم، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن هو لم يهم بها لأنه رأى برهان ربه. وها هنا حكايا باردة وأساطير سخيفة فاضت وغصت بها كتب التفسير للأسف خاصة القديمة، تحكي عن يوسف أشياء لو نصبت إلى أفجر الفسقة من فسقة المسلمين لكان مما يشنأ به ويقدح في عدالته. فكيف بنبي معصوم كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم؟ كيف؟ لا يمكن. حكاية عجيبة لا أريد أن أسوقها، لكن تعلمون أطرافا منها أنه حل دكة سرواله وجلس منها مجلس الرجل من أهله والعياذ بالله، وأن شهوته قد اختلمت به وهاج موجها حتى خرجت من أظفاره الشهوة، وأن الله تبارك وتعالى واتر عليه البراهين والأدلة الموانع فلم يمتنع، حتى أنه رأى في سقف المخدع آية قرآنية، إي والله من القرآن، من قرآن محمد، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما هذا التهالك وراء شنآن هذا النبي الكريم؟ ما هذا الغباء؟ هذه عقلية غبية، وإن قال بها من كان من المفسرين أو العلماء، هذه إسرائيليات تأثروا بالإسرائيليات، تأثروا بما ذكرته التوراة. ثم ظهر له وصور له هيئة أبيه يعقوب وهو عاض على أصبعه ينهى عن ذلك، فلم ينتهي حتى بعث الله ملكا عظيما لعله جبريل قال أدرك عبدي، فجاءه الملك وضرب في صدره حتى انتهى. والله هذا لو نسب كما قلت إلى أفجر فاسق من فساق هذه الملة لكان مما يشنأ به ومما يخدح في عدلته. أفينسب إلى نبي الله الكريم؟ حاشا لله. أريد أن أختم هذه الخطبة التي طالت بوجوه قرآنية برأت يوسف من هذه الأساطير والخرافات، وربما من الهم أيضا براءة كاملة، لأنه في أعلى معارج العفة والطهارة، لأنه في أعلى معارج العفة والطهارة والنزهة عليه الصلاة وأفضل السلام. أولا الآية التي ذكرت أنها جملة اعتراضية ساقها الله قبل أن يسوق هذه القصة، والعطف هنا من باب عطف القصة على القصة، ولا يعني أنه أوتي الحكم والنبوة وأوتي النبوة والعلم ثم حدث له هذه القضية أبدا، هذا من باب عطف القصة على القصة، ولا من شرطه أن يكون التراتب زمنيا أبدا. هذه واحدة ساقها الله لكي نعلم أنه لم يفعل ولم يأتي بشيء يخل بنزاهته. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، لأنه كان دائما من المحسنين. هذه واحدة. ثانية هذا الوجه النحوي الذي سقناه يؤيد ما ذهبنا إليه. ثالثا قوله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، من وجوه عدة. أولا قال تعالى لنصرف عنه ولم يقل لنصرفه عن السوء والفحشاء، لو هم يوسف أو تحرك أو فعل ما فعل من هذه الحكاية الباردة والأساطير السخيفة لقال تعالى وهذا هو المناسب لنصرفه عن السوء والفحشاء، وإنما قال لنصرف عنه، هو كالجبل الأشم والطود الشامخ لم يتزعزع ولم يتحرك، لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما هو السوء؟ السوء مقدمات الفحشاء من القبلة والضم والنظرة الشاهية الآثمة، مصروف عنه جميعا، فليصرف عنه أيضا هذا الهم، ولتصرف عنه هذه الحكاية الباردة مما فعل وفعل وفعل مما ينسب إليه من الإسرائيليات الكاذبة الأساطير المختلقة، يصرف عنه السوء. السوء مقدمات الزنا والفحشاء هو الزنا. ثم قال تعالى وهذا رابعا أو خامسا إنه من عبادنا المخلصين، ومن هم عباد الله المخلصون؟ هم آباؤه الكرام. قال تبارك وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ابن يعقوب، هو الحلقة الذهبية في هذه السلسلة، هو الحلقة الذهبية الرابعة في هذه السلسلة الذهبية، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خير الرحمن، نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن ضوء الصباح عمودا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم لنا بخالصة ذكر الدار، هم المخلصون، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، هو من هؤلاء وعلى درب هؤلاء وانظروا إلى شهادة إبليس. إبليس هو الذي برأ يوسف، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف من المخلصين. فلا سبيل لإبليس ولا غير إبليس إليه ولا عليه من غواية أو ردية والعياذ بالله. إبليس ما أحسن ما قال علامة ألوسي، قال وهنا وعند هذا يقال للجهلة الذين نسبوا إلى نبي الله ما نسبوا، إن كنتم من أتباع الله، يريد من أتباع قول الله، هي صح يقال من أتباع الله، هذا خطأ، إن كنتم من أتباع أي القرآن، هو قال من أتباع الله، إن كنتم من أتباع الله فاسمعوا براءة الله، تبريء الله يوسف عليه الصلاة كذلك ينصرف عنه يوسف، إنه على المخلصين، وإن كنتم من أتباع إبليس فقد برأه إبليس، إبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين. قال الألوسي إلا أن يقول قائل منهم، وهذا من ظرفه، إلا أن يقول قائل منهم كنا من أتباعه، لكن ارتقى من الحال حين تخرجنا من مدرسته ففقناه في المكر والغواية والعياذ بالله، على حد قول الحريري وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي، فلو مات إبليس فلو مات قبلي كنت أحسن بعده والعياذ بالله الأبعد طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. من كان على هذا الطرز من أهل هذه الراية فليقل هذا القول، وإلا في القرآن برأه. أيضا يوسف عليه السلام يستعيذ بالله في سياق قصة أخرى، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، واستجاب الله له وصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، يستغيث بالله لا يريد هذا الشيء لا من بعيد ولا من قريب. يوسف عليه السلام برأته النسوة، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، من سوء أي ما علمنا عليه أدنى سوء، والهم بها أو هذه الحكاية الباردة من السوء بلا شك. امرأة العزيز ذاتها ونفسها برأته، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، لم يفعل شيئا معي أتهمه به، ظهر الحق وبين صبح لي عينين، أنا راودته عن نفسي ولم تنسب إليه شيئا، لم تنسب إليه شيئا. في وجوه أخرى كثيرة قد لا أستذكرها جميعا تبرئ يوسف، تبرئ ساحته الطهور عليه الصلاة وأفضل السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا على كلمة سواء بيننا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم.